أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى ننتهي في هذا اللقاء من باب المبتدأ والخبر، لنبدأ بعد ذلك إن شاء الله في النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. الجملة الاسمية كما تعلمون تتكون من ركنين، مبتدأ وخبر. فحينما أقول مثلا الحق عزيز، فالحق مبتدأ وعزيز خبر، فالحق مبتدأ وعزيز خبر، وهكذا تكون الجملة قد تمت. وحينما أقول هذا مبتدأ وهذا خبر، فهذا يعني أن الجملة ركنين لا يستغنى عنهما في الأصل. فهل يمكن أن يحذف المبتدأ أو الخبر أو هما معا؟ هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم. القضية أنه لا ينبغي فقط أن نلتفت إلى أنه قد يحذف أحدهما، بل قد يجب عند النحاة وفي كلام العرب أن يحذف أحد ركنين كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فأول ما يقال بأنه يجوز أن يحذف المبتدأ أو الخبر أو هما معا إذا دل عليهما دليل. إذا كان هناك ما يدل على المحذوف فحينئذ يجوز حذف المبتدأ أو الخبر أو هما معا. فإذا أنا قلت مثلا من عندك، فتقول في الجواب محمد، فهذا المبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، تقديره محمد عندي. ومنه قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، فأنت بما عندك راض، هذه جملة تامة، لكن نحن بما عندنا هنا لا يوجد خبر، حذف الخبر. لماذا حذف؟ لدلالة ما بعده عليه، لأنه هناك جملة عطفت على الجملة الأولى وفيها ذكر الخبر، فدل على المحذوف في الجملة الأولى. إذن قد يحذف الخبر إذا دل عليه دليل، وكذلك قد يحذف المبتدأ، قد يحذف المبتدأ إذا دل عليه دليل. ومنه أن تسأل فتقول كيف حالك، فيأتيك الجواب بخير، يعني أنا بخير أو حالي بخير، فعلى كل قد حذف، قد حذف المبتدأ. إذن قد يحذف الخبر أو يحذف المبتدأ إذا دل عليه دليل، وقد يحذفان معا، وقد يحذفان معا. وقبل أن أذكر حذفهما معا، المبتدأ والخبر، نعم قد يحذفان معا إذا دل عليهما دليل أيضا، لكن قبل أن أذكر حذف المبتدأ والخبر معا، أقول إن من حذف المبتدأ قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تأمل الآية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تقدير الكلام: من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته. فالمبتدأ حذف في الجملتين، واضح؟ من عمل صالحا فلنفسه أي فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها فإساءته عليها. واضح الكلام؟ وبهذا نعلم أنه إذا دل الدليل على المبتدأ فلا إشكال في حذفه ويجوز حذفه. ومن أمثلة القرآن ما يفيد أنه قد يحذف المبتدأ والخبر معا كما ذكرت. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في بيان عدة النساء في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن تقدير الكلام: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وبناء على هذا التقدير يكون المبتدأ والخبر قد حذفا معا، واضح؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه تمت، وعطف عليها واللائي لم يحضن، فدل على المحذوف المذكور. وتقدير الكلام: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. هكذا ذكر الشارح، لكنه نبه إلى أن هذا الحذف هنا محتمل، بمعنى أنه قد يكون المحذوف هنا مفردا، قد يكون المحذوف هنا مفردا وليس جملة، ويكون تقدير الكلام: واللائي لم يحضن كذلك، واللائي لم يحضن كذلك، وتكون واللائي لم يحضن معطوفة على واللائي يئسن من المحيض، ويكون الخبر واحد وهو فعدتهن ثلاثة أشهر. واضح الكلام؟ طيب، ولهذا فيمكن أن يمثل بمثال أوضح، يعني الآية في غاية الفصاحة، لكن التقدير الذي ذكرناه في حذف المبتدأ والخبر معا هو الذي فيه كلام، لأنه قد يكون هناك تقدير بالمفرد، ومن ثم فلا يصلح الاستشهاد بالآية في هذا الموضع، وقد يكون هناك ما هو أوضح في الاستدلال لذلك. حينما أقول مثلا: أحاضر محمد، فتقول نعم أو لا، صح؟ فحينما قلت نعم كأنك قلت نعم حاضر محمد، أو نعم محمد حاضر، فحذفت بذلك المبتدأ والخبر لدلالة السؤال عليه، واضح؟ فحذفت المبتدأ والخبر معا لدلالة السؤال عليه. إذن يجوز في بعض الأحيان أن نحذف المبتدأ أو الخبر أو هما معا، وذلك إذا دل الدليل على المحذوف منهما أو على حذفهما معا. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ حرف جواب، حرف جواب، لا تكون لا مبتدا ولا خبر لأنها ليست ركنا في الجملة. نعم. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، بعد من عندكما يكون الجواب زيد، فزيد حينما قلت زيد تقدير الكلام زيد عندنا، فحذف الخبر وهو عندنا. نعم. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم. وهنا أيضا حذف المبتدأ حينما قيل كيف زيد فقال دنف. نعم. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. هذا هو الأمر الثاني أو النقطة الثانية فيما يتعلق بحذف المبتدأ والخبر، أنه قد يحذف الخبر وجوبا، أنه قد يحذف الخبر وجوبا، فمتى يحذف الخبر وجوبا؟ أول المواطن التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى بعد لولا، ولنستمع مرة أخرى إلى البيت ماذا قال. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. نعم. قوله حتم يعني أنه واجب، لكن النحاة لهم في حذف الخبر بعد لولا لهم ثلاثة طرق، وإن شئت فقل لهم ثلاث طرق لأن الطريق يذكر ويؤنث. نعم. فمنهم من يقول بأن الحذف حذف الخبر بعد لولا غالبا يكون غالبا، ومنهم من يقول كما يفهم من ظاهر كلام ابن مالك حتم أن هذا الحذف دائما، وأصح هذه الطرق التفصيل كما سنبين إن شاء الله. إذن حذف الخبر بعد لولا للنحاة فيه ثلاث طرق، منهم من يقول بأن هذا الحذف غالبا، ومنهم من يقول بأن هذا الحذف دائما، ومنهم من يفصل. هل هناك فرق بين المسالك الثلاثة عند النحاة؟ الجواب نعم، لأنه حينما نقول بأن الحذف حذف الخبر بعد لولا يكون غالبا، فإذا جاء الخبر مذكورا يكون ذلك قليلا لكنه قد يكون. أما من يقول بأن الحذف حذف الخبر بعد لولا يكون دائما واجبا دائما، فإذا جاء من كلام العرب ما يفيد ذكر الخبر بعد لولا فيوجهه على أنه شاذ، واضح؟ وأما من يقول بالتفصيل فعلى تفصيله ما يذكر يكون موافقا للقاعدة وما يحذف يكون موافقا للقاعدة، واضح؟ طيب. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، تقدير الكلام لولا أنتم موجودون، وقد يقال لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين لدلالة الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، واضح؟ فالشاهد أن الخبر هنا قد حذف بعد لولا، فإما أن تقدره بلولا أنتم موجودون لولا أنتم موجودون. أو لولا أنتم صددتمونا، يكون الخبر جملة. واضح؟ طيب. ومن ذكر الخبر بعد لولا قول الشاعر لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. يعني لولا هذه السيرة والحزم في التعامل، لولا ذلك ألقت إليك معد بالمقاليد. والشاهد في هذا البيت قوله ولولا قبله عمر، ولولا قبله عمر، لأن قبله خبر، لأن قبله خبر، وبناء عليه فقد ذكر الخبر بعد لولا. الذين يقولون بأن حذف الخبر بعد لولا يكون غالبا يقولون هذا قليل، والذين يقولون بأن حذف الخبر بعد لولا واجب دائما يقولون هذا شاذ، يقولون هذا شاذ. وإن كان بعض العلماء لهم مسلك يقولون بأنه ينظر إلى قائل هذا الكلام، فإن كان ممن يحتج بلغته فيوجه على أحد الأمرين، وإن كان ممن لا يحتج بلغته فقوله شاذ وتنتهي المسألة. واضح؟ طيب. الذين يقولون بالتفصيل يقولون بأن الخبر المحذوف إما أن يكون كونا عاما وإما أن يكون كونا خاصا مقيدا. يقولون بأن الخبر المحذوف إما أن يكون كونا عاما وإما أن يكون كونا خاصا أو مقيدا. فإذا كان الكون عاما فإن حذف الخبر حينئذ يكون واجبا، لأنه لا يحتاج إلى دليل، لأنه لا يحتاج إلى دليل. فمثلا لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، واضح؟ لولا الله لكنا ضالين، واضح؟ وهكذا. فهذا كون عام، لولا الله موجود، لولا الله موجود، وهكذا. وأما إذا كان الكون خاص فلا يحذف الخبر إلا إذا دل عليه دليل، فلا يحذف الخبر إلا إذا دل عليه دليل. يعني مثلا حينما أقول لولا أنك محسن ما زرتك، لولا أنك محسن ما زرتك، لو أنني حذفت محسن هنا، لو أنني حذفت محسن هنا لا دليل عليه، وبالتالي فلا يجوز هنا حذف الخبر، فلا يجوز هنا حذف الخبر، بل يجب ذكره. لكن إذا دل عليه الدليل جاز أن يذكر وجاز أن يحذف، إذا دل عليه الدليل جاز أن يذكر وجاز أن يحذف. ولذلك جاء في قول العرب ما يفيد أنه إذا كان الخبر بعد لولا كونا مقيدا أو خاصا ودل عليه الدليل فيجوز ذكره ويجوز حذفه. ومن أمثلة ذكره قول الشاعر: يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالة. يقول بأنه من شجاعته، يعني هذا الممدوح الذي يمدحه، وهذا من المغالاة طبعا، يعني من شدة الرعب الذي يصيب به الأعداء، ليس فقط يؤثر في القلوب، وإنما الحديد يتأثر فيذوب، حتى إن السيف القاطع ليذوب منه رعبا. يقول: فلولا الغمد يمسكه لسالا. فهذا الخبر يمسكه، لو حذفناه لدل عليه الدليل، لأنه وجد يذيب ووجد فلولا الغمد لسالة، واضح؟ فكلمة يمسكه لو لم تذكر لكانت مفهومة من السياق. واضح الكلام؟ واضح يا عبد الرحمن؟ لو لم نذكر كلمة يمسكه لدل عليها السياق، لأن عندنا يذيب وعندنا فلولا الغمد لسالة، إذن الخبر الذي حذف يمسكه. هو لم يحذفه وذكره، لكن أراد أن يقول بأن الخبر إذا كان كونا خاصا أو مقيدا ودل عليه الدليل فهنا يستوي حذفه وذكره، أما إذا لم يدل عليه الدليل فلا يجوز حذفه. واضح؟ وإنما ذكرنا هذا التفصيل لأن ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يحذف الخبر بعد لولا دائما، وإنما الصواب أن المسألة فيها تفصيل على هذا النحو. وهذا أعدل مسالك النحاة، لأن منهم من يقول بأن حذف الخبر بعد لولا يكون غالبا، فإذا ذكر الخبر في هذا كهذا المثال الذي قبله فيكون حينئذ ذكره قليلا. وأما من يقول بأن حذف الخبر بعد لولا دائما فيكون الذكر شاذا، وأما من يقول بالتفصيل فالتفصيل هو الذي يبين أن هذا جائز وهذا جائز، لكن بالضوابط التي ذكرناها. هذه هي الحالة الأولى التي ذكرها ابن مالك في وجوب حذف الخبر. والحالة الأخرى أو عفوا الحالة الثانية: وبعد واو العينة مفهوم مع، لا اقرأ البيت الأول مرة أخرى. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، نعم، حتم وفي نص يمين ذا استقر. جزاك الله خيرا. هذا هو الموطن الثاني، وهو إذا كان المبتدأ نصا في اليمين، بمعنى أن يكون المبتدأ من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في اليمين، كأن يقول القائل: يمين الله لا أفعلن. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء كيف شاء، وهو سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما يدل ذلك على تعظيم هذا الشيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ولهذا يشكل علي شخصيا أن بعض الناس يقول لعمرك أو لعمري، لأن هذا لا يستعمل إلا في القسم، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن لعمرك يعني الله سبحانه وتعالى يقول وحياتك يا رسول الله، واضح؟ فكلمة لعمرك اللام لام التأكيد أو لام الموطأ للقسم عفوا، وعمر مبتدأ والكاف ضمير مبني في محل جار مضاف إليه، أين الخبر؟ محذوف وجوبا. وتقدير الكلام لعمرك يميني أو قسمي، وكذلك يمين الله قسمي أو يميني أو حالفي أو نحو ذلك. فالخبر هنا محذوف وجوبا، ولكن هذا في الألفاظ التي تستعمل في اليمين نصا، بمعنى أنها لا تستعمل في غير اليمين. وأما الألفاظ التي تستعمل، وأما إذا كان المبتدأ لفظا يستعمل في اليمين وفي غيره، فلا يجب حذف الخبر، إنما يذكر أو لا يذكر، هذا بحسب ما يدل عليه السياق. يعني مثلا عهد الله، قد يستعمل في اليمين وقد لا يستعمل في اليمين، واضح؟ وليكن معنى ورب الكعبة، ورب الكعبة الأفعال لا تدخل معنا لأنك قدمت الواو فخرجت عن المبتدأ، لكن هذه الألفاظ مرفوعة، هذا مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف وجوبا، تقديره قسمي أو يميني. لكن ورب الكعبة الواو حرف قسم وجر، ورب اسم مجرور بها، فلا علاقة لها بباب المبتدأ والخبر، واضح الكلام؟ عهد الله قد تستعمل كما ذكرت في اليمين وقد لا تستعمل في اليمين. يعني مثلا حينما أقول عهد الله واجب أو عهد الله حق، فلا تقول بأن عهد الله نص في اليمين هنا، لأنها لا علاقة هنا بالقسم واليمين، إنما إن أردت اليمين قل عهد الله علي لا أفعلن كذا، فتذكر الخبر، واضح؟ لأنه ليس نصا في اليمين. وإن دل عليه دليل جاز حذفه، فتقول عهد الله لا أفعلن. لكن المقصود من الكلام أنه لا يحذف الخبر وجوبا في هذا الموطن، لأن كلمة عهد الله ليست نصا في اليمين. طيب، واضح يا ابو الياس؟ ألف. قال ابن مالك وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. جزاك الله خيرا. أن يقع بعد المبتدأ واو المعية، والفرق بين واو المعية وواو العطف أن واو المعية يصلح أن تحذفها وتضع مع فيستقيم الكلام، وذكر مثالا لذلك كل صانع وما صنع، ويكون الخبر محذوفا والتقدير كل صانع وما صنع قرينان. وهذا هو مراد ابن مالك رحمه الله تعالى، إلا أن من النحاة من يقول إذا كانت الواو للمعية فما المانع ألا تكون الجملة قد تمت، بمعنى أن تقدير الكلام كل صانع مع صنعته، كل صانع مع صنعته، وبهذا تم الكلام، فهذا مبتدأ وهذا خبر، لأن مع ظرف، واضح؟ فلا نحتاج حينئذ إلى تقدير الخبر، ولا يقال بأن الخبر قد حذف وجوبا، لكن هذا هو المشهور وهذا ما أراده ابن مالك رحمه الله تعالى. بقي لنا موطن رابع ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في المواطن التي يحذف فيها الخبر وجوبا. نعم. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر. جزاك الله خيرا. الموطن الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سد مسد الخبر، أو مضافا إلى مصدر. اقرأ البيت مرة أخرى. وقبل حال لا يكون خبرا. نعم. عن الذي خبره قد أضمر. نعم. كتربي العبد مسيئا وأتم. نعم. تبيين الحق منوطا بالحكم. مرة أخرى هذا البيت الثاني. كتربي العبد مسيئا وأتم تبيين الحق منوطا بالحكم. المثال الأول ضرب العبد مسيئا، والمثال الثاني الذي ذكره ابن مالك أتم تبيين الحق منوطا بالحكم. هذا المثال الأول هو الذي ينطبق عليه ما ذكرناه، أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سد مسد الخبر. المثال الثاني أن يكون المبتدأ مضافا إلى مصدر وبعده حال سد مسد الخبر. منوطا، عفوا، منوطا بالحكم. طيب، ضرب مبتدأ وهو مصدر يعمل عمل الفعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء مضاف إليه، والعبد مفعول به. مسيئا نقول حال سد مسد الخبر، ولكن لو قلنا حال واكتفينا لكان أولى، لأن قولنا سد مسد الخبر يغني عن ذكر الخبر، ولو أغنى عن ذكر الخبر فلماذا ذكرناه إذن في المواطن التي يحذف فيها الخبر وجوبا؟ فأقول حال ويبقى الخبر محذوفا وهو ضرب العبد مسيئا، إما أن أقول تقدير الكلام حاصل أو حصل. حاصل إذا كان هذا الضرب سيكون في المستقبل، وحصل إذا كان الضرب قد تم. الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى قدر فقال ضرب العبد إذ كان مسيئا أو إذا كان مسيئا، وهذا التقدير بالنسبة إلي غريب. لماذا؟ لأنه إذا قلنا ضرب العبد إذ كان أو إذا كان سيكون المقدر ظرفا نائبا عن الخبر، سيكون المقدر ظرفا نائبا عن الخبر، وهذا التقدير فيه إشكالان بالنسبة إلي. الإشكال الأول هذا التقدير الذي ذكره ابن عقيل في الشرح فيه إشكالان بالنسبة إلي. الإشكال الأول أننا لم نقدر خبرا، وإنما قدرنا هذا الظرف الذي يكون نائبا عن الخبر، واضح؟ الإشكال الآخر أنك قدرت مسيئا خبرا لكان، أنك قدرت مسيئا خبرا لكان فلم تعد حالا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم يا شيخ حمار؟ طيب، وبناء عليه فلو لماذا هو قال إذ كان أو إذا كان؟ قال إذ كان يعني تعليل لضربه للعبد في حال إساءته، وهذا إذا كان قد ضرب العبد فعلا. وضرب العبد إذا كان يعني إذا حدثت منه الإساءة سأضربه، فهذا في الماضي وهذا في المستقبل. لكن كما ذكرت هذا التقدير الذي ذكره الشارح فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه يجعل مسيئا خبرا لكان المحذوفة وهي حال ليست خبرا، والإشكال الآخر أنه يقول بأن هذا نائب عن الخبر، فأنا حينما أقدر خبرا محذوفا لا أقدر نائبا عن الخبر، ولهذا يحصل بهذا التقدير حينما أقول ضرب العبد مسيئا حاصل أو حصل، بهذا التقدير تكون الكفاية، وفي الوقت نفسه يكون التقدير للخبر ليس لنائب الخبر، ويبقى الحال حالا كما هو. طيب لماذا احتجنا إلى هذه التقديرات أصلا؟ لماذا ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الموضع في حذف الخبر بدلا من أن أقول هنا وبعده حال سد مسد الخبر؟ لماذا لا يكون مسيئا خبر؟ ما رأيكم؟ لماذا لا يكون مسيئا خبر؟ لماذا لا أقول ضرب العبد مسيء؟ لأن مسيئا لو جعلناها خبرا فهذا يعني أن الضرب هو المسيء، وهذا لا يصلح، لأن المقصود بأنني ضربت العبد لإساءته، واضح؟ فهذا الحال لا يصلح أن يكون خبرا، لو صلح أن يكون خبرا لما جاء منصوبا. يعني مثلا حينما تقول مثلا أقبل زيد راكبا، أقبل زيد راكبا، لو أردت أن تستغني عن أقبل ستقول زيد راكب، فالحال هنا يكون خبرا لأنه يصلح أن يكون خبرا، لكن هنا الحال لا يصلح أن يكون خبرا لأن معناه لا يناسب المبتدأ وليس عائدا عليه، الحال هنا حال من العبد وليس من الضرب، واضح الكلام؟ طيب، والصورة الثانية في هذا الموطن، يعني ذكرنا أن يكون المبتدأ مصدرا، الصورة الثانية أن يكون مضافا إلى مصدر وبعده حال سد مسد الخبر، وهو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم، فمنوطا حال من الحق ولا يصلح أن يكون خبرا لتبييني، ولذلك فالخبر محذوف وجوبا. ومنه مثال ذكره الشيخ عبد العزيز فاخر يقول أكثر شرب الشاي مخلوطا باللبن، ترك يعني ما كان يعرف كرك، لأننا في مصر نقول شاي بالحليب شاي باللبن. نعم نعم، يعني هناك بعض التفاصيل، لكن لفظة الكرك لم نعرفها إلا حينما أتينا إلى بلاد الخليج. نعم، على كل حال يعني شاي الكرك فيه هيل وبعض الإضافات يعني. فأكثر شرب الشاي مخلوطا باللبن مثل بهذا المثال لما أضيف للمبدأ للمبتدأ عفوا الذي أضيف إلى مصدر وبعده حال سد مسد الخبر، لا يصلح أن يكون مخلوطا خبرا، لا يصلح أن يكون هذا اللفظ خبرا لأكثر ولا لشربي. لو أنني قلت شرب الشاي مخلوطا باللبن ليكون مناسبا للحالة الأولى لا يصلح أن يكون مخلوط خبر لشرب، لأن المخلوط هو الشاي، واضح الكلام؟ كما قلنا في ضرب العبد مسيئا، المسيء هو العبد وليس الضرب، وبناء عليه فحذف الخبر هنا وجوبا لأن الحال لا يصلح أن يكون خبرا. واضح الكلام؟ نعم. هذه هي الحالات التي يحذف فيها الخبر وجوبا. وقد تحدثنا قبلها عن جواز حذف المبتدأ أو الخبر أو هما معا. بقي لنا أن نقول هل يحذف المبتدأ وجوبا؟ ابن مالك يخبرنا بأنه قد يحذف المبتدأ وجوبا، وهنا نسأله كما سألنا في الخبر، فنقول متى يحذف المبتدأ وجوبا؟ ماذا قال ابن مالك؟ وأخبروا باثنين أو بأكثر. لا، هو لم يذكر، إذن هو لم يذكر حذف المبتدأ وجوبا، لكن ذكره الشارح. نعم، قبل هذه المسألة. وأخبروا باثنين أو بأكثر. نعم. عن واحد كهم صراط شعرا. طيب، الآن سنذكر هذه الحالة بعد ما نذكر، لأن هذا البيت يتعلق بما يعرف بتعدد الخبر، لكننا نريد أن نسأل هل يحذف المبتدأ وجوبا. ابن مالك اقتصر على ذكر حذف الخبر، لكن هناك مواطن يحذف فيها المبتدأ وجوبا، ذكر الشارح منها بعضها. من هذه المواطن التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا مسألة النعت المقطوع. تعلمون أن النعت تابع من التوابع، تعلمون أن النعت تابع من التوابع، وأنه ليس ركنا في الجملة، وبناء عليه فإنه يتبع ما قبله، ولذلك سيأتي معنا قول ابن مالك رحمه الله يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. لكن العرب قد تقطع النعت أحيانا، فمتى فكيف يعرب حينئذ النعت؟ مثال ذلك مثلا حينما تقول جاء محمد، أو عفوا، فإن هذا المثال لا يظهر فيه. أقول رأيت محمدا الكريم، مررت بأحمد المجتهد، فهذا منصوب وهذا مجرور، والأصل في النعت أن يكون تابعا لما قبله، ومع ذلك أقول رأيت محمدا الكريم ومررت بأحمد المجتهد. تأمل هذا الموطن، لأن فيه ما يحمل الرد عن المتكلفين المتنطعين الذين يقولون بأن القرآن يحوي بعض الأخطاء اللغوية، فيقولون مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فتأتي كلمة الصابئون بالرفع بعد إن واسمها منصوب، إن الذين آمنوا والذين هادوا، كان مقتضى السياق في نظره أن يقال والصابئين، فلماذا جاءت والصابئون؟ فيقول هذا خطأ. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك وأنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، وكان ينبغي أن تأتي مرفوعة لأنها معطوفة على المرفوع في نظره. لكن هذا الموطن يفسر لنا ما جاء في هذه الآيات، فيقال بأن الواو التي في هذه الآيات ليست واو العطف، ومن ثم فلا يكون هذا معطوفا على ما قبله، وإنما هذه الواو هنا للاستئناف. لماذا جاءت الاستئناف؟ للفت النظر إلى هذا الذي جاء بعدها، لأنها لو جاءت على سنن واحد لم تلتفت إلى هذه لأنها كغيرها وجاءت معطوفة على ما قبلها وما بعدها عطف عليها. لكن إبراز هذا اللفظ من بين الألفاظ يجعلك تهتم به. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. لماذا جاء والصابئون مرفوعا؟ أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن مما قد يقال في ذلك بأن لفظة الصابئة لها عند العرب عدة احتمالات، عدة إطلاقات. فالصابئة عند العرب طائفة عبدت النجوم، والصابئة عند العرب الذين بقوا على التوحيد وخالفوا قومهم في عبادة الأصنام وبقوا على ملة إبراهيم حنيفة ولم يكونوا من المشركين، وهم الذين كانوا يسمون بالأحناف الجاهلية أو الحنفاء. واضح؟ فقوله سبحانه وتعالى والصابئون أراد أن يقول بأن هؤلاء هم الذين بقوا على التوحيد وعلى ملة إبراهيم. ولذلك فالعرب كانوا يسمون كل من خالف دينهم يسمونهم صابئة، وإذا اتبع أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صابئ فلان. واضح؟ حتى إن عمر لما أسلم قالوا صابئ عمر، فقال ما صبأت ولكني أسلمت. واضح؟ فلذلك جاء لفظ والصابئون ليصرف الأذهان عن المعنى الباطل عبادة النجوم إلى المعنى الحق. وهنا في الآية في قوله سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، للتنبيه على أهمية إقامة الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني هؤلاء الراسخون في العلم الذين يؤمنون بما أنزل عليكم وأنزل من قبلك لو لم يقيموا الصلاة ما استحقوا هذا المدح ولا هذا الوصف. واضح الكلام؟ إذن فهذه المخالفة لما تقتضيه القاعدة في الظاهر للفت الأنظار. وهذا ليس الأسلوب الوحيد في القرآن ولا في لغة العرب أصلا، لأن هناك في البلاغة ما يعرف بالالتفات، يعني الكلام يسير على المخاطب ثم فجأة يتجه السياق من المخاطب إلى الغائب أو من الغائب إلى المتكلم وهكذا. هذا الالتفات يحدث انتباها. تأمل مثلا قول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. السياق يمضي ويقتضي أن يقال وجرينا بكم. واضح؟ وإنما حينما قال سبحانه وتعالى وجرينا بهم يلفت الأنظار والأسماع ويجعل القلوب تنتبه إلى معنى في غاية الأهمية. واضح؟ وهذا ليس قطعا مني بالمعنى المراد، وإنما أقول ذلك تقريبا له. تخيل مثلا لو أنك تقول لشخص: أنت كنت تحضر معنا الدرس وكنت تجلس بين أيدينا، ثم هو بعد ذلك يتنمر علينا، فلا تقابله بهذا اللفظ الذي قد يصدمه. وفي الوقت نفسه حينما جعلت الكلام عن الغائب تجعله يتذكر ويراجع نفسه. أحيانا المصادمة بالخطاب تجعل الشخص يغيب عن المعنى والعبرة إلى أن يدافع عن نفسه. ثم تأمل قوله مرة أخرى، قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. كأن الأمر الآن يجعله يتذكر أنه فعلا كان هناك، وجرينا بهم بريح طيبة، فيتذكر رفقاءه الذين كانوا معه في البحر وما حدث، فتصبح هذه الذكرى سببا للعبرة. الشاهد من الكلام أن هذه الأساليب أساليب عربية ولها حكم كما ذكرت في المعنى، والبلاغة لها أثر في توجيه الكلام. ونحن نقول في النحو بأن الإعراب فرع المعنى، فإذا فهمت المعنى استطعت أن تعرب، وإذا لم تفهم المعنى لم تستطع الإعراب. فمن أمثلة حذف المبتدأ وجوبا، ومن الحالات التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، النعت المقطوع. فكأنك تقول رأيت محمدا الكريم، أي هو الكريم، وبناء عليه يكون الخبر عفوا يكون المبتدأ هنا محذوف، وتقديم الكلام هو الكريم هو المجتهد. واضح هذا الموطن؟ طيب، الموطن الثاني الذي يحذف فيه المبتدأ وجوبا نعم ما ينفعش تقدير الكريم أبوه، لا لا يصلح، لا يصلح، لأنك لو قلت الكريم أبوه جعلته نعتا سببيا، وإذا جعلته نعتا سببيا فيجب أن يكون تابعا له. تقول مررت بمحمد أو رأيت محمدا الكريم أبوه، واضح. لكن هذا الخلاف، هذا الخلاف اللفظي للتنبيه على هذا المعنى الذي ذكرته الآن. طيب، الموطن الثاني مخصوص نعمة وبئس، مخصوص نعمة وبئس، حينما تقول مثلا نعمة الرجل عبد الله وبئست الفاطمة الإمارة عفوا وبئست الفاطمة الإمارة فيكون بناء على ذلك تقدير الكلام هو عبد الله وهي الإمارة، ويكون المبتدأ محذوفا وجوبا. لكن هذا التقدير ليس لازما، بمعنى أن من النحاة من يقول بأن الإمارة في المثال الثاني مثلا أو عبد الله في المثال الأول مبتدأ مؤخر والجملة التي قبلها خبر مقدم، واضح. فكأنك قلت عبد الله نعم الرجل، الإمارة بئست الفاطمة، وبهذا لا نحتاج إلى تقدير، واضح الكلام؟ طيب، نحن ذكرنا في مواطن حذف الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، وكذلك هنا إذا كان الخبر صريحا في القسم، كان يقول القائل مثلا في ذمتي لأحاكمن المسيء، كأنه قال في ذمتي يمين أو قسم لا أحاكمن المسيء، ويكون المقدر مبتدأ محذوفا لأن في ذمتي خبر. فإذا كان الخبر صريحا في القسم كهذه اللفظة في ذمتي يكون المبتدأ محذوفا وجوبا، واضح الكلام؟ طيب، بقي لنا موطن رابع وهو أن يكون الخبر مصدرا يعمل عمل الفعل. قال يعقوب لما فقد ولده قال فصبر جميل، فصبر جميل. صبر ليست مبتدأ، صبر خبر، وتقدير الكلام فصبري صبر جميل، فصبري صبر جميل. وبهذا يكون المبتدأ محذوفا. هذه المواطن التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا لم يذكرها ابن مالك وإنما ذكرها غيره. آخر بيت تحدث فيه ابن مالك عن تعدد الخبر، قال ابن مالك: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعرا. طيب، نؤجل هذا البيت الأخير للقاء القادم ونختم إن شاء الله درس المتنفر. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،